التقى لي يونغ هو وزير الخارجية البلدان بتفان مشوارا المنسق التائم للأمم المتحدة الممثل التائم لبرنامج الأمم المتحدة للتنمية لدى بلدان في زيارة مجاملة له يوم 21/3 وتبادل معه حديثاً.